الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب الأحاديث القدسية الأربعينية، نتابع القراءة في تعليق المخرج على الحديث التاسع عن واثلة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. رواه الطبراني والحاكم بسند صحيح. في الهامش: ويرويه أيضا سعيد بن عبد العزيز وهشام بن الغاز أنهما سمع أبا النضر حيان فذكره بنحوه عن واثلة. خرجه أحمد في الجزء الثالث في الصفحة 91 بعد 400 أيضا، وسنده صحيح. وقد توبع حيان أبو النضر عليه، تابعه اثنان ممن وقفت عليهما: واحد يونس بن ميسرة ابن حلبس قال: دخلنا على يزيد بن الأسود فدخل عليه واثلة، فلما نظر إليه مد يده فأخذ بيده فمسح بها وجهه وصدره لأنه بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا يزيد، كيف ظنك بربك؟ قال: حسن. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أخرجه الطبراني في الأوسط برقم 4 بعد 100 مجمع البحرين، وفي الكبير في الجزء 22 برقم 15 بعد 200، وعنه أبو نعيم في الحلية في الجزء 9 برقم 6 بعد 300 من طريق عمرو بن واقد عن يونس به، وهذا سند ضعيف جدا. وعمرو بن واقد تالف تركه جماعة من النقاد، ولكن يشهد للفظه رواية يزيد بن عبيدة عن أبي النضر وقد مرت. اثنان معروف بن عبد الله الخياط أبو الخطاب قال: عاد واثلة بن الأفقع يزيد بن الأسود الجرشي في قريته في مرضه الذي توفي فيه، فجلس عند رأسه فقال له: كيف أصبحت يا يزيد؟ فقال له يزيد: في خوف الانقطاع له، ثم أغمي عليه مليا، ثم فتح عينيه وقال: ورجاؤه فوق ذلك. فقال واثلة: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما أحب. أخرجه ابن عدي في الكامل في الجزء السادس الصفحة 27 بعد 300 و2000، وقال: ومعروف الخياط هذا عامة ما يرويه وما ذكرته من أحاديث لا يتابع عليها، ولينه أبو حاتم الرازي فقال: ليس بالقوي، ووثقه ابن حبان. وله شاهد من حديث معاوية بن حيدة مرفوعا: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. خرجه الطبراني في الكبير في الجزء 19 برقم 5 بعد 1000 من طريق هشام بن عمار: حدثنا مخيس ابن تميم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا به، وهذا سند ضعيف. هشام بن عمار في حفظه ما قال، ومخيس بن تميم مجهول كما قال أبو حاتم الرازي. علامات الجرح والتعديل في الجزء الرابع تقسيم 1 تقسيم 42 بعد 400 لولده. وله شهد من حديث أبي هريرة مرفوعا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أخرجه البخاري في الجزء 13 الصفحة 84 بعد 300 فتح. وفي خلق الأفعال في الصفحة 25 بعد 400، ومسلم في الصفحة 75 بعد 600 و2000، والترمذي في الصفحة 3 بعد 603، وابن ماجة في الصفحة 22 بعد 803، وأحمد في الجزء الثاني الصفحة 51 بعد 200 و13 بعد 400، وابن طهمان في مشيخته صفحة 74 و100 و76 و100، وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله في الصفحة 40، وابن حبان في الجزء الثاني برقم 8 بعد 800، وابن منده في التوحيد في قاف 78 تقسيم 1، والسهمي في تاريخ جرجان في الصفحة 55 بعد 500 و66 بعد 500، والبيهقي في الأسماء والصفات في الجزء الأول الصفحة 35 و300 و36 و300، وفي 40 الصغرى برقم 43 بتحقيق. وكذلك أبو نعيم في الحلية في الجزء الثاني الصفحة 17 بعد 100 و18 بعد 100، وفي الجزء التاسع في الصفحة 27، والبغوي في شرح السنة في الجزء الخامس الصفحة 24 من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وله طرق أخرى عن أبي هريرة وشواهد عن جماعة من الصحابة ذكرته في الهدية بشرح صحيح الأحاديث القدسية، يسر الله إتمامه بخير والحمد لله. انتهى الهامش. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. هامش: هذا حديث صحيح. خرجه البخاري في الجزء الثامن في الصفحة 15 بعد 500 فتح، ومسلم في الصفحة 24 بعد 800 و2000، والترمذي في الصفحة 97 بعد 103 الآلاف، وصححه والحميدي في الصفحة 33 بعد 100 والألف، وأبو يعلى في الجزء 11 برقم 76 بعد 207 الآلاف، والبيهقي في البعث في الصفحة 63 بعد 100، وابن حبان في الجزء الثاني في الصفحة 69 بعد 300، وأبو نعيم في صفة الجنة في الصفحة 14 بعد 100 عن طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فذكره، وفي آخره: ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة الآية 17. وتابعه عبد الله بن الفضل عن الأعرج به بدون ذكر الآية. خرجه الطبراني في مسند الشاميين قاف 19 من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عبد الله بن الفضل، وابن ثوبان صدوق لكنه تغير في آخر حياته. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنها، منها: 1. أبو صالح عنه. خرجه البخاري في الجزء الثامن الصفحة 15 بعد 500 و16 بعد 500، ومسلم برقم 24 و800 بعد 2000، وابن ماجه برقم 28 و300 بعد 4 الآلاف، وهناد في الزهد برقم 1، وأحمد في الجزء الثاني الصفحة 66 و400 و95 و400، وابنه في زوائد الزهد في الصفحة 96 بعد 100، وابن أبي شيبة في الجزء 13 في الصفحة 1 بعد 100 و9 بعد 100، والطبري في الجزء 9 الصفحة 5 بعد 100، والبزار في مسنده في الجزء 2 الصفحة 16 بعد 200 تقسيم 1 قاف شرطة 2، وأبو نعيم في صفة الجنة في الصفحة 11 بعد 100، وفي الحلية في الجزء 9 الصفحة 26، والبيهقي في الاعتقاد في الصفحة 40 بعد 100، وفي البعث في الصفحة 64 بعد 100، والبغوي في شرح السنة في الجزء 15 في الصفحة 8 بعد 200 من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. 2. همام بن منبه عنه. خرجه البخاري في الجزء 13 تقسيم 65 و400 فتح، وأحمد في الجزء الثاني تقسيم 13 و300، وأبو نعيم في صفة الجنة برقم 12 بعد 100، والبغوي في الجزء 15 تقسيم 6 بعد 200 عن عبد الرزاق، وهذا في مصنفه الجزء 11 برقم 74 و800 بعد 20 ألفا عن معمر عن همام، وتابعه ابن المبارك أنبأنا معمر به، أخرجه في الزهد برقم 73 و200 زوائد نعيم. 3 محمد بن سيرين عنه، خرجه الطبراني في الأوسط الجزء الأول برقم 2 بعد 200، وفي الصغير الجزء الأول تقسيم 26، وعنه أبو نعيم في الصفة برقم 13 بعد 100 من طريق صدقة ابن عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن محمد بن سيرين به، وقال لم يروه عن قتادة إلا ابن أبي عروبة تفرد به صدقة ابن عبد الله. قلت هو السمين، ضعفوه وتركه الدارقطني وغيره، وخولف فيه سعيد وخالفه سلام بن أبي مطيع، فرواه عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به. خرجه ابن عدي في الكامل في الجزء الثالث صفحة 54 بعد 100 والألف، وأبو نعيم في الحلية في الجزء الثاني صفحة 62 بعد 200، وقال غريب من حديث قتادة لم يروه عنه إلا سلام. وسلام وإن أثنى عليه بعض العلماء لكن المناكير تكثر في حديثه عن قتادة خاصة كما صرح بذلك ابن عدي، وهذا منها. 4 أبو سلمة ابن عبد الرحمن عنه، ولقراءة الهامش المطول، أخرجه الترمذي في الصفحة 92 بعد 200 و3000 وصححه، وابن أبي شيبة في الجزء 13 في الصفحة 100 والدارمي في الجزء 2 في الصفحة 41 بعد 200 وأحمد في الجزء 2 في الصفحة 38 بعد 400 وهناد في الزهد في الجزء 2 بل برقم 2 وأبو إسحاق الحربي في الغريب في الجزء 2 في الصفحة 45 و800 والطبري في تفسيره في الجزء 21 في الصفحة 66 والبغوي في الجزء 15 في الصفحة 900 بعد 200 من طريق محمد بن عمرو عنه. 5 أبو رافع عنه، أخرجه أحمد في الجزء 2 الصفحة 69 و300 صفحة 70 و300 صفحة 74 بعد 400 صفحة 16 بعد 400 صفحة 62 بعد 400 والسياق له. والمروزي في زوائد الزهد في الصفحة 56 بعد 400 والألف وأبو يعلى في الجزء 11 برقم 28 و400 بعد 6000 وعنه أبو نعيم في صفة الجنة بين قوسين 97 و17 و100 من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعة وليس منسوبا إلى الله عز وجل: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وليست الزيادة الأخيرة عند أبي يعلى، وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في الجزء 21 في الصفحة 36 بعد 800 والألفين من هذا الوجه بشطره الأول. ويشهد لمعنى الحديث عدة أحاديث عن بعض الصحابة، منها: 1 حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، خرجه مسلم في الجزء 5 في الصفحة 25 بعد 800 والألفين وأحمد في الجزء 5 في الصفحة 34 بعد 300 وابن أبي شيبة في الجزء 13 في الصفحة 100 والحاكم في الجزء 2 في الصفحة 13 بعد 400 والطبراني في الكبير في الجزء 6 برقم 2 بعد 6000 و3 بعد 6000 من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة الآيتان 16 و17. وعند الحاكم قال أبو صخر راويه عن أبي حازم قلت للقرظي فقال إنهم أخفوا لله عملا وأخفى لهم ثوابا فقدموا على الله فقرت تلك الأعين. قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قال. 2 حديث ابن عباس رضي الله عنهما خرجه الطبراني في الكبير في الجزء 11 برقم 39411. وفي الأوسط في الجزء الأول برقم 42700. وأبو نعيم في صفة الجنة برقم 16 من طريق هشام بن خالد الأزرق. حدثنا بقية حدثني ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون. قال الهيثمي الجزء 10 صفحة 97. رواه الطبراني في الأوسط والكبير وأحد إسنادي الطبراني في الأوسط جيد. انتهى كلامه. وهذا الإسناد معل بعنعنة بقية وابن جريج. 3 أبو سعيد الخدري رضي الله عنه خرجه ابن جرير في الجزء 21 تقسيم 67 من طريق معل بن أسد قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي رواية سلام عن قتادة نكارة كما سبق ذكره وأخرجه ابن عدي وأبو نعيم في الحلية وانظر الصفحة 34. انتهى الهامش. الحديث 11 عن أبي هند الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليلتمس ربا سواي. رواه الطبراني بسند ضعيف. هامش إسناده ضعيف جدا خرجه الطبراني في الكبير في الجزء 22 برقم 700. وابن حبان في المجروحين في الجزء الأول الصفحة 27. والخطيب في التلخيص برقم 81 تقسيم 1 وأبو نعيم كما في الإصابة في الجزء 7 صفحة 48. من طريق سعيد بن زياد حدثني أبي زياد ابن فائد عن أبيه فائد بن زياد عن جده زياد بن أبي هند عن أبي هند الداري فذكره. وهذا سند واهن. وسعيد بن زياد تركه الأزدي. وقال ابن حبان لا أدري البلية ممن هي منه أو من أبيه أو جده. وقال الحافظ في الإصابة في الجزء 7 صفحة 48. وزياد بفتح الزاي المنقوطة وتشديد التحتانية وكذا جده. وفائد بالفاء هو ووالده ضعيفان وقد جاء عنهما عدة أحاديث مناكير. انتهى كلامه. وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه خرجه البيهقي في الشعب في الجزء الأول برقم 96. وعنه السمعاني في الأنساب في الجزء الثاني الصفحة 13. والرابعة 13. من طريق علي بن يزداد الجرجاني وكان قد أتى عليه 125 سنة. قال سمعت عصام بن الليث الليثي السدوسي من بني مرارة في البادية يقول سمعت أنس بن مالك فذكره. قال السمعاني هذا إسناد مظلم لا أصل له. قال السهمي في تاريخ جرجان برقم 9 بعد 310 علي بن يزداد روى عن قوم لا يعرفون وعن قوم معروفين ما لا يحتملون. وقال الذهبي: شيخ لابن عدي متهم روى عن الثقات أوابد. وعصام بن الليث قال الذهبي: لا يعرف، فالسند ضعيف جدا كما قال شيخنا في الضعيفة برقم 47 و700. وانتهى الهامش. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. رواه البخاري ومسلم. هامش: هذا حديث صحيح، خرجه البخاري في الجزء الرابع في الصفحة 113 و118، وفي الجزء العاشر في الصفحة 69 بعد 300، وفي الجزء العاشر في الصفحة 64 بعد 400، والصفحة 12 بعد 500، وفي خلق الأفعال في الصفحة 27 و400 إلى 30 و400، ومسلم في الصفحة 51 بعد 100 والألف، والنسائي في الجزء الرابع في الصفحة 62 و100 و64 و100، والترمذي في الصفحة 64 و700، ومالك في الجزء الأول في الصفحة 10 و300 وتقسيم 58، وأحمد في الجزء الثاني في الصفحة 93 و300 و14 و400 و65 و400 و16 و500، والحميدي في الصفحة 10 بعد 1000، وابن أبي شيبة في الجزء الثالث الصفحة 5، والطيالسي في الصفحة 85 بعد 400 و2000، وعبد الرزاق في الجزء الرابع برقم 93 و807، وابن طهمان في مشيخته برقم 16 بعد 100، وابن خزيمة في الجزء الثالث برقم 96 و800 بعد 1000، و97 و800 بعد 1000، وابن حبان في الجزء الخامس برقم 13 و400 بعد 3000، و14 و400 بعد 3000، و15 و400 بعد 3000، والبزار في الجزء الأول برقم 65 و900، والطحاوي في المشكل في الجزء الرابع صفحة 15 بعد 100 و16 بعد 100، والدولابي في الكنى في الجزء الأول في الصفحة 92 والمئة، وأبو نعيم في الحلية في الجزء السادس في الصفحة 73 بعد 200، والأصبهاني في الترغيب في الصفحة 42 بعد 700 والألف، والبيهقي في الكبرى في الجزء الرابع الصفحة 35 بعد 200 و73 بعد 200، وفي الشعب في الجزء السابع برقم 5 و300 و3000 و6 و300 و3000، والبغوي في شرح السنة في الجزء السادس الصفحة 23 بعد 200، والشجري في الأمالي في الجزء الأول صفحة 75 بعد 200، من طرق عن أبي هريرة بألفاظ متنوعة، وقد فصلتها في بذل الإحسان والهدية. وأخرجه مسلم في الصفحة 51 بعد 100 والألف، وعبد بن حميد في الصفحة 21 بعد 900، وأحمد في الجزء الثالث في الصفحة 5 عن أبي سعيد وأبي هريرة معا. وفي الباب عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، خرجه الطبراني في الكبير في الجزء التاسع برقم 85 و300 و8000 بسند ضعيف. وفي الباب عن آخرين ذكرتهم في المصدر السابق. وانتهى الهامش. الحديث 13 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها 1 سيئة. البخاري ومسلم والترمذي. هامش: هذا حديث صحيح، خرجه البخاري في الجزء 13 تقسيم 65 و400 فتح، ومسلم برقم 28 و100 و29 و100 وأبو عوانة في الجزء الأول صفحة 83 و84، والترمذي في الصفحة 73 بعد 3000، وأحمد في الجزء الثاني في الصفحة 34 بعد 200، 42 بعد 200، 15 بعد 300، 17 بعد 300، 11 بعد 400، 98 بعد 400، وعبد الرزاق في الجزء 11 برقم 57 و500 بعد 20,000، وابن طهمان في مشيخته برقم 4 بعد 100، وابن حبان في الجزء الثاني برقم 79 و300 إلى 84 و300، وأبو يعلى في الجزء 11 برقم 506,000، وكذلك برقم 82 و200 بعد 6,000. والطحوي في المشكل في الجزء الثاني في الصفحة 53 بعد 200، وابن مندة في الإيمان في الصفحة 75 و300 و77 و300 و78 و300، والطبراني في مسند الشاميين قاف 17 18 و21، واللالكائي في أصول الاعتقاد في الصفحة 74 و900 بعد 1000، وأبو نعيم في أخبار أصبهان في الجزء الثاني في الصفحة 11 بعد 100 و67 بعد 200، والبيهقي في الأسماء والصفات في الصفحة 71 و72، والبغوي في شرح السنة في الجزء 14 في الصفحة 38 من طرق عن أبي هريرة قال الترمذي حسن صحيح. انتهى الهامش. الحديث 14 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. رواه مالك والبخاري والنسائي. هامش: هذا حديث صحيح، خرجه مالك في الجزء الأول الصفحة 40 بعد 200 تقسيم 5، والبخاري في الجزء 13 في الصفحة 66 و400 فتح، والنسائي في الجزء 4 في الصفحة 10، وأحمد في الجزء الثاني في الصفحة 18 بعد 400، وابن حبان في الجزء الأول برقم 64 و300، وأبو نعيم في أخبار أصبهان في الجزء الثاني في الصفحة 91، والبغوي في شرح السنة في الجزء الخامس في الصفحة 62 بعد 200، والذهبي في تذكرة الحفاظ في الجزء الأول في الصفحة 56 و300 من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا به. انتهى الهامش. الحديث 15 عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن عمل خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.